الصفحة 76 بعد 104. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. فالمنافع في هذه الآية أريد بها ما قابل منافع أكل لحومها في قوله ومنها تأكلون، مثل الانتفاع بأوبارها وألبانها وأثمانها وأعواضها في الديات والمهور، وكذلك الانتفاع بجلودها باتخاذها قبابا وغيرها وبالجلوس عليها، وكذلك الانتفاع بجمال مرآها في العيون في المسرح والمراح. تفسير ابن عاشور. السؤال: اذكر بعض المنافع المندرجة ضمن قوله تعالى ولكم فيها منافع. الوقفة الثانية: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فينظروا نظر فكر واستدلال، لا نظر غفلة وإهمال. تفسير السعدي. السؤال: متى يكون المرور على آثار الأقوام الذين أهلكهم الله مفيدا ومتى يكون مضرا؟ الوقفة الثالثة: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وهذا عام لجميع العلوم التي نوقض بها ما جاءت به الرسل، ومن أحقها بالدخول في هذا علوم الفلسفة والمنطق اليوناني الذي ردت به كثير من آيات القرآن ونقصت قدره من القلوب وجعلت أدلته اليقينية القاطعة أدلة لفظية لا تفيد شيئا من اليقين، ويقدم عليها عقول أهل السفه والباطل. وهذا من أعظم الإلحاد في آيات الله والمعارضة لها والمناقضة. تفسير السعدي. السؤال: متى تكون بعض العلوم مذمومة؟ تحدث عن ذلك في ضوء الآية. الوقفة الرابعة: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. الضمير يعود على الأمم المكذبين، وفي تفسير علمهم وجوه، أحدها أنه ما كانوا يعتقدون من أنهم لا يبعثون ولا يحاسبون، والثاني أنه علمهم بمنافع الدنيا ووجوه كسبها، والثالث أنه علم الفلاسفة الذين يحتقرون علوم الشرائع. تفسير ابن جزي. السؤال: في الآية دليل على أن من العلم ما يكون وبالا على صاحبه، اذكر أمثلة على ذلك. الوقفة الخامسة: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. سمي ذلك علما على ما يدعونه ويزعمونه وهو في الحقيقة جهل. تفسير القرطبي. السؤال: هل يسمى ما عند هؤلاء المكذبين علما؟ الوقفة السادسة: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. حكى حالة بعضهم ممن آمن بعد تلبس العذاب بهم فلم ينفعهم ذلك، وفي ذكر هذا حظ للعرب على المبادرة وتخويف من التأني لئلا يدركهم عذاب لا تنفعهم توبة بعد تلبسه بهم. تفسير ابن عطية. السؤال: ما الفائدة من إخبار قريش بعدم نفع إيمان من قبلهم بعد تلبس العذاب بهم؟ الوقفة السابعة: فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده، أي سن الله عز وجل في الكفار أنه لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب، وأن التوبة لا تقبل بعد رؤية العذاب وحصول العلم الضروري. تفسير القرطبي. السؤال: اذكر سنة من سنن الله تعالى في خلقه ذكرتها هذه الآية. معاني الكلمات: قضي بالحق، حكم بالعدل بين الرسل ومكذبيهم، حاجة في صدوركم، أمرا ذا بال تهتمون به، فما أغنى عنهم، فما دفع عنهم، وحاق، نزل وأحاط، بأسنا، عذابنا، خلت، مضت. العمل بالآيات. العمل الأول: قص على زملائك أو إخوانك قصة من قصص القرآن. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. العمل الثاني: احمد الله تعالى واشكره على ما سخر من الانتفاع المتنوع من الدواب. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. العمل الثالث: تأمل صور آثار الأقوام الذين أهلكهم الله، ثم استغفر الله على تقصيرك وذنوبك لئلا يصيبك ما أصابهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. التوجيهات. التوجيه الأول: الاتعاظ والاعتبار بما قص الله تعالى من أخبار الرسل. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. التوجيه الثاني: اعلم أن مآل الباطل إلى خسار مهما اشتهر وأعجب به الناس. وخسر هنالك المبطلون. التوجيه الثالث: الدين الصحيح يبنى على الوحي الصحيح لا على البدع والخرافات. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.